كل شيء قدير.

ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم صدقنا ولنكونن من

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله بكل شيء عليم.

خافوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء فإن